بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به، ولو قاء متفرقا بحيث لو جمع يملأ الفم. فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يعتبر اتحاد المجلس، وعند محمد رحمه الله يعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان. إذن القلب هو أحد نواقض الوضوء، ولكن اختلف في موضوع لو أنه قاء متفرقا بحيث لو جمع القيء حكما، وليس يعني الجمع الحقيقي، وإنما هو جمع تقديري، بحيث لو كان لو جمع هذا القيء فكيف، ما هو المعتبر؟ هل المعتبر المكان الذي قاء فيه المتوضئ، أم المعتبر هو سبب هذا القيء؟ فالإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى اعتبر اتحاد المجلس، وذلك لأن للمجلس أثر في جمع المتفرقات، وقالوا المجلس جامع للمتفرقات، لذلك الأقوال المتفرقة في عقد النكاح مثلا، أو في عقد البيع، وكذلك سائر العقود، إذا تفرقت الأقوال وكانت في مجلس واحد كلها تتحد، هذه الأقوال كلها تتحد. نعم. وكذلك الإمام أبو يوسف اعتبر اتحاد المجلس قياسا على مسألة، وهي أن لو أن قارئ القرآن قرأ أكثر كرر آية سجدة ما في مجلس واحد لأكثر من مرة، المعتبر أنه يجب عليه سجدة واحدة، فالمجلس إذن هو جامع للمتفرقات. فلو أنه قاء مرة كان في مجلس واحد، قاء المرات متعددة تجمع هذه المرات المتعددة تقديرا، فإن بلغت من الفم انتقض الوضوء عند أبي يوسف. أما الإمام محمد اعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان، يعني المراد بأن بقولهم اتحاد السبب وهو الغثيان، المراد بذلك أن لو أن إنسانا قاء في مكان ما، وقبل أن تسكن نفسه انتقل إلى مكان ثاني، وقبل أن تسكن نفسه من القيء الأول قاء مرة ثانية، فالسبب في القيء في المرة الأولى والمرة الثانية هو واحد، الغثيان أو النفس نفسه كانت هائجة لم تسكن بعد من القيء الأول. أما لو قاء في مكان ما وسكنت نفسه وكان الخارج قليلا، ثم انتقل إلى مكان آخر أو بقي في نفس المكان فسكنت نفسه وهدأت، ثم قاء مرة ثانية، فالقيء الثاني غير القيء الأول، القيء الثاني غير القيء الأول، هذا عند الإمام محمد. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة، وهي قال: ثم ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا، يعني ما لا ينقض الوضوء لا يكون نجسا، وما نقض الوضوء فهو نجس. يروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال: وهو الصحيح لأنه ليس بنجس حكما حيث لم تنتقض به الطهارة. أولا قوله وهو الصحيح احترز بذلك عن قول الإمام محمد بأنه نجس. الإمام محمد رحمه الله قال قليل يعني النجاسة مهما كانت قليلة فهي نجسة، ولم يربطها الإمام محمد بموضوع الحدث. تظهر الفائدة بين فائدة الخلاف تظهر فيما لو أن إنسان مثلا خرج منه مقدار يسير من الدم ولم يصل هذا الدم عن محله وأخذ قطنة وقام بمسح هذا الدم ولم يصل ثم ألقاه في الماء، فهذا الماء لا ينجس عند الإمام أبي يوسف خلافا للإمام محمد. إذا قول المؤلف رحمه الله تعالى ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا، قلنا هذا قول الإمام أبي يوسف، قلنا يقول المؤلف وهو الصحيح، وتدل على ذلك بأنه ليس بنجس حكما حيث لم تنتقض به الطهارة. إذا الإمام أبو يوسف رحمه الله استدل على أنه ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا لأنه لم ينقض الوضوء، ولما لم ينقض الوضوء هذا عدم نقضه للوضوء دليل على كونه ليس حدثا أو ليس نجسا ولكن أورد على الإمام أبي يوسف رحمه الله أن دم المستحاضة وأن الجرح الذي يسيل دما أو قيحا هو ليس بحدث ومع ذلك الدم الخارج من المستحاضة والدم الخارج من الجرح السائل هو نجس بالاتفاق، فكيف تقول ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا؟ أجيب على ذلك بأن نحن لا نسلم أن دم الاستحاضة وأن الجرح السائل يسيل دما أو قيحا لا نسلم أنه ليس بحدث، بل هو حدث، ولكن لا يظهر أثر هذا الحدث إلا بخروج الوقت لذلك نرجع إلى القول الذي صححه الإمام الشيخ الغناني بأنه ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا. ثم قال: وهذا إذا قاء مرة أو طعاما أو ماء. وهذا يعني الذي ذكرنا الذي ذكره الشيخ سابقا من انتقاء الطهارة بالقيء إذا بلغ ملء الفم، هذا إذا قاء مرة يعني يكون القيء مرة يكون القيء ناقضا بشرط كونه ملء الفم، إذا قاء مرة أو طعاما أو ماء، فإن قاء بلغما فغير ناقض عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقال أبو يوسف رحمه الله ناقض إذا كان ملء الفم. إذا اتفق الفقهاء على أن قيء المرة والطعام والماء إذا بلغ كل ذلك ملء الفم هو ناقض الوضوء. أما قيء البلغم طبعا لما قال أما قيء البلغم عند أبي حنيفة ومحمد غير ناقض للوضوء، ولكن بشرط أن يكون بلغما خالصا، لا يشوبه طعام. أما إذا كان بلغما فيه طعام بلغم من الفم وفيه طعام، هذا البلغم ناقض للوضوء. ليه؟ لأن هذا الطعام نجس، وقد وجد في هذا البلغم فتنجس هذا البلغم، فيؤدي إلى نقض الوضوء بالاتفاق. إذا كان البلغم بلغ البلغم من الفم وكان مشوبا بالطعام فهو ناقض بالاتفاق بين الأئمة الثلاثة. أما إذا كان البلغم صرفا خاليا من الطعام فهو غير ناقض عند أبي حنيفة ومحمد، وناقض عند الإمام أبي يوسف بشرط أن يكون من الفم. ما في مشكلة حتى يتم ربط الموضوع. القي بالاتفاق بين أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف إذا قاء مرة أو طعاما أو ماء هذا ناقض للوضوء. أما الخلاف حصل بينهم في البلغم، فذهب أبو حنيفة والإمام محمد إلى أن قي البلغم لا ينقض الوضوء، قي البلغم لا ينقض الوضوء. والإمام أبو يوسف قال قيء البلغم ناقض الوضوء إذا كان ملء الفم. ولكن قول أبي حنيفة ومحمد بأن البلغم غير قيء البلغم غير ناقض الوضوء هذا مشروط بأن يكون البلغم خاليا من الطعام، خاليا من الطعام. أما إذا كان البلغم مخلوطا بشيء من الطعام فهو ناقض للوضوء بالاتفاق بين الأئمة الثلاثة، لأن هذا البلغم صار نجسا بهذا الطعام الذي تخلل ودخل في البلغم. هنا المسألة صارت واضحة إن شاء الله. ثم قال بعد ذلك والخلاف في هذا البلغم، الخلاف في هذا البلغم الذي هل هو ناقض أو غير ناقض في المرتقي من الجوف. وأما النازل عم البلغم النازل من الرأس فغير ناقض بالاتفاق. لما؟ قال لأن الرأس ليس بموضع النجاسة، أما الجوف اللي هو المعدة هو موضع النجاسة. لذلك شرطنا على قول أبي حنيفة ومحمد أن يكون البلغم خاليا من الطعام، لأن الطعام الموجود في المعدة نجس. الآن لأبي يوسف رحمه الله دليل أبي يوسف لأن قيء البلغم الخارج الصاعد من الجوف نجس، دليله أن البلغم نجس بالمجاورة، يعني هذا البلغم الصاعد من الجوف هو مجاور للنجاسة في المعدة، وقد خرج من مكانه إلى موضع يلحقه حكم التطهير، فشأنه شأن أي نجاسة خرجت تجاوزت إلى موضع يلحقه حكم التطهير فكان ناقضا كالطعام وغيره. هذا استدلال الإمام أبي يوسف. ولهما لأبي حنيفة ومحمد أن البلغم لزج لا تتخلله النجاسة، وما يتصل به بالبلغم قليل، والقليل في القيء غير ناقض، يعني قد يتصل بالبلغم نفرات يعني من الطعام، ولكن هذا الطعام ليست متخللة للبلغم وإنما هي معفو عنها، فلذلك لا يعتبر ناقض، لأن شأن البلغم أنه لزج لا تتخلله النجاسة. ثم قال ولو قاء دما هو علق يعتبر فيه ملء الفم لأنه سوداء محترقة. ولو قاء دما هو علق، يعني لو قاء دما متجمدا، لما قال هو علق تفسير للدم الذي قاءه، أن العلق هو دم متجمد، قال يعتبر فيه ملء الفم لأنه سوداء محترقة. وهذا الدم الجلطات الدم السوداء هذه نعم تخرج من المعدة، وكل ما يخرج من المعدة فهو حدث إذا ملأ الفم. ثم قال: وإن كان مائعا نعيد العبارة قولها: ولو قاء دما هو علق يعتبر فيه ملء الفم. لما يعتبر فيه ملء الفم؟ قال: لأنه سوداء محترقة، وسوداء المحترقة يعني دم متجمد صار أسود اللون. نعم. وهذا الدم المتجمد الأسود العلق من أين يخرج؟ يخرج من المعدة التي هي مقره، وكل ما يخرج من المعدة يكون حدثا إذا كان ملء الفم. لذلك لو قاء دما علقا يعتبر فيه ملء الفم فيكون ناقضا، أما إذا لم يكن ملء الفم فلا يكون ناقضا. الله. قال: وإن كان مائعا فكذلك عند محمد رحمه الله، يعني وإن كان الدم الذي قاءه مائعا وليس علقا ليس متجمدا كذلك هو ناقض عند الإمام محمد، اعتبارا يعني قياسا بسائر أنواعه. قاس هذا الدم الخارج من المعدة على سائر أنواع الخارج من المعدة، وأنواع الخارج من المعدة خمسة أمور: طعام، ماء، مرة سوداء يعني علق، وصفراء. فقاس الإمام محمد رحمه الله الدم الذي قاءه الدم المائع قاسه على هذه الأنواع الخمسة. وعندهما عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف: إن سال بقوة نفسه ينتقض الوضوء وإن كان قليلا. يعني إن خرج الدم وسال بقوة نفسه وليس بإخراج من الذي قال ينتقض الوضوء وإن كان قليلا. ليه؟ لما؟ قال: لأن المعدة ليست بمحل الدم، فيكون هذا الدم الخارج من قرحة في الجوف، فإذا كان قرحة من الجوف يقاس على الخارج، هي قرحة في الجوف، فنقيس الدم الخارج منها على الدم الخارج من القرحة الظاهرة. والمعتبر في القرحة الظاهرة، المعتبر في القرحة الظاهرة إذا خرج منها الدم السيلان، وكذلك الحكم هنا في القرحة الباطنة المعتبر فيها السيلان، فيكون الدم الخارج ناقضا للوضوء. نعم. بشرط سيلانه، بشرط سيلانه. قال: ولو نزل من الرأس، يعني نزل الدم من الرأس إلى ما لان من الأنف وهو المسمى بالمارن، نقض بالاتفاق لوصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير فتحقق الخروج. يعني لو خرج نزل الدم بالأنف وصل إلى المارين، هذا الدم النازل كان ناقضا للوضوء. لما؟ لأنه وصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير، وذلك أثناء الاغتسال من الجنابة، فإن الاستنشاق ركن من أركان الغسل، وبالتالي داخل الأنف واجب تطهيره، فتحقق الخروج بسبب سيلان الدم إلى موضع يلحقه حكم التطهير. قال: والنوم مضطجعا، هذا من نواقض الوضوء أيضا، أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط. يعني لو أن الإنسان نام وقد أسند ظهره إلى جدار وبلغ الحد الأقصى في النوم، فعلى فرض أن هذا الجدار أزيل، هل يهوي هذا النائم أم لا يهوي؟ بالطبع يهوي، قال: هذا النوم ناقض للوضوء، هذا النوم ناقض للوضوء، وإن لم يزل هذا الذي استند عليه هذا النائم. قال لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل، فلا يعرى يعني فلا يخلو عن خروج شيء عادة. والثالث عادة كالمتيقن به، عفوا كالمتيقن به، والثالث عادة كالمتيقن به. والاتكاء يزيل مسكة اليقظة، يعني هنا مقال الشيخ لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل فلا يعرى عن خروج شيء عادة، أشار لمسألتين، وهو أن الناقض للوضوء ليس النوم، ليس النوم، إنما هو ما لا يخلو عنه النائم غالبا من خروج ريح، من خروج ريح. لذلك قال فلا يعرى فلا يخلو عن خروج شيء عادة، والثابت عادة كالمتيقن به. ثم قال والاتكاء يزيل مسكة اليقظة، الإنسان هو يقظ في عنده تماسك، فهذا التماسك الاتكاء مع النوم يزيل هذا التماسك. والاتكاء يزيل مسكة اليقظة لزوال المقعد عن الأرض بسبب الاتكاء. أما الغير المتكئ الذي يجلس على الأرض ممكن مقعدته من الأرض ولم يكن مستندا، هذا لا ينتقض وضوءه. قال ويبلغ الاسترخاء غايته بهذا النوع من الاستناد، غير أن السند يمنع من السقوط. إذن الشيخ المرغلاني رحمه الله تعالى والشيخ القدوري رحمه الله كذلك في متن الكتاب، كل منهما ذهب إلى أن لأنه لو نام مستندا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط، أن هذا النوع من النوم ناقض للوضوء. ولكن الظاهر من المذهب عند أبي حنيفة رحمه الله والمعتمد والمفتي به أن نوم المستند إلى شيء لو أزيل لسقط غير ناقض، غير ناقض ما لم تزول مقعدته عن الأرض. وبهذا القول أخذ عامة المشايخ. نعم، هذا ما نص عليه ابن عابدين رحمه الله في حاشيته. إذن المعتمد أنه لو استند إلى شيء لو أزيل لسقط ونام لا ينتقض وضوءه، وهذا هو المفتى به. قال بخلاف النوم حالة القيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة وغيرها، هو الصحيح يعني لو أنه نام أثناء الصلاة قائما أو راكعا أو ساجدا لا ينتقض وضوءه إذا استيقظ من النوم ووجد نفسه على هيئة السنة. يعني إنسان مثلا نام راكعا استيقظ ووجد يديه قد انفلتتا عن الركبة، لم يكن واضعا يديه على ركبتيه، نقول انتقض الوضوء. أما لو استيقظ من نومه ووجد نفسه راكعا ركوعا كاملا وقد وضع يديه على ركبتيه وما زالت يداه على ركبتيه، فإن هذا النوم لا ينقض وضوءه لأن بقاءه على هيئة السنة دليل على بقاء الاستمساك عنده كاملا، وكذلك في السجود وغير ذلك. إذا بخلاف النوم حالة القيام والقعود والركوع والسجود. حتى قال بعض الفقهاء لو أنه سجد لم يكن في صلاة، لم يكن في صلاة، سجد سجود الصلاة وإن كان السجود لغير علة لا يجوز ممنوع، ولكن على فرض أن إنسانا سجد ولم يكن في صلاة ونام واستيقظ وهو على هيئة السجود لم يتغير منه شيء أبدا، قال كذلك لا ينتقض وضوءه. قال هو الصحيح، هو الصحيح. نعم، لما قال هو الصحيح احترز بذلك عن قول مجهود موجود في المذهب أنه لا يكون قال بخلاف النوحة القيام والقعود والرفع والسجود في الصلاة وغيرها، أدركت في الصلاة وغير الصلاة. في يوجد قول آخر في المذهب أنه إذا كان في الصلاة غير ناقض للوضوء، أما إذا كان خارج الصلاة فهو ناقض للوضوء، وإن استيقظ وكان على الهيئة التي نام عليها فهو ناقض للوضوء. نعم، ولكن الصحيح ما ذكره الشيخ المرغناني رحمه الله أنه لا ينتقض الوضوء سواء كان النوم في الصلاة أو خارج الصلاة ما دام قد استيقظ وهو على هيئة السنة. ثم استدل على ذلك بقوله لأن بعض الاستمساك باق، إذ لو زال هذا الاستمساك كله لسقط هذا النائم فلم يتم الاسترخاء، وبالتالي إذا لم يتم الاسترخاء لم يكن النوم في هذه الأحوال حال السجود والركوع لم يكن النوم في هذه الأحوال سببا لخروج شيء منه. وإذا لم يكن هذا النوم، هذه الطريقة من النوم لم تكن سببا لخروج شيء منه، وبالتالي لا يقام النوم مقام الحدث. واضح الكلام إن شاء الله؟ قال والأصل فيه يعني في كون النوم غير ناقض للوضوء في هذه الأحوال التي أشار إليها في الركوع والسجود والقيام، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا وضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله. وإذا استرخت المفاصل يعني يزول الاستمساك المانع من خروج الحدث، من خروج الناقض. فأقيم النوم مقام خروج الناقض. كذلك من نواقض الوضوء الغلبة على العقل، فقال والغلبة على العقل بالإغماء والجنون لأنه فوق النوم مضطجعا في الاسترخاء. شوف الغلبة على العقل بالإغماء، والجنون مع الجنون بالرفع وليست بالجار، الجنون معطوفة على الغلبة وجرها خطأ لا يصح أن تجر، لأن العقل في حالة الإغماء مغلوب وفي حالة الجنون مسلوب، لذلك لا يصح أن نقول والغلبة على العقل بالإغماء والجنون، فهناك فرق بين الإغماء وبين الجنون. قال والغلبة على العقل بالإغماء ناقض للوضوء، وكذلك الجنون ناقض للوضوء. لما؟ قال لأنه فوق النوم، يعني لأن كل واحد من الإغماء والجنون، لأن كل واحد هكذا تقدير الكلام، لأنه يعني لأن كل واحد من الإغماء والجنون فوق النوم مضطجعا في الاسترخاء، يعني الإغماء أشد من النوم مع الاسترخاء. لما؟ ما هو وجه كونه أشد؟ قال لأن النائم إذا نبهته ينتبه بسرعة، أما المغمى عليه تنبهه فيصعب أن ينتبه، وكذلك المجنون. قال والإغماء حدث في الأحوال كلها، أراد في الأحوال كلها حال القيام يعني وحال القعود وحال الركوع والسجود، الإغماء في هذه الأحوال كلها ناقض أو حدث ناقض للوضوء. السبب في ذلك لأنه يوجد الاسترخاء كاملا. الله. قال وهو القياس في النوم. قال والإغماء حدث في الأحوال كلها وهو القياس في النوم، وهو القياس في النوم. أيوة، إيش وهو؟ يعني وهو أي كون النوم حدثا في الأحوال كلها، في الركوع والسجود والقيام، تمام؟ وهو أي كون النوم حدثا في الأحوال هذه كلها هو القياس، وهو القياس في النوم، إلا أن عرفناه بالأثر، يعني إلا أن عرفنا أن النوم حالة الركوع أو حالة السجود إلى آخره، عرفناه غير ناقض بالحديث بالأثر بالدليل، فهو على خلاف القياس، وبالتالي غيره عليه لا يقاس. والإغماء فوقه، يعني أشد من النوم، لأن الاسترخاء فيه يكون أتم وأشد وأكثر، فلا يقاس عليه. ثم قال: والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود كذلك ناقضة للوضوء. والقياس أنها لا تنقض، القياس أنه لو تقهقه في الصلاة، في صلاة ذات ركوع وسجود، ألا ينتقض الوضوء بل تبطل الصلاة فقط، هذا القياس، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله. لما كان القياس ألا ينتقض الوضوء؟ قال: لأنه ليس بخارج النجس، ولا ينقض الوضوء إلا ما هو خارج نجس، ولهذا لم يكن حدثا في صلاة الجنازة، هذا من اتفاق بيننا وبين الشافعي، والسجدة التلاوة، وخارج الصلاة القهقهة ليست بحدث، فلما كانت حدثا في الصلاة؟ قالوا: القياس أنها لا تنقض الوضوء. قال: ولنا دليلنا قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا. ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا. وبمثله، يعني بمثل هذا الحديث الذي عمل به جمع من الصحابة والتابعين، وكذلك راويه، راوي هذا الحديث وهو أبو موسى، معروف مشهور بالفقه والاجتهاد والعلم بين الصحابة، بمثل هذا الحديث يترك القياس. يعني القياس بمجرد ما ورد حديث يترك بسبب هذا الحديث. قال: والأثر، وفي ذلك رد، وفي ذلك رد على أولئك الذين يتهمون الحنفية بأنهم يقدمون القياس على قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مردود عليهم بعبارات الفقهاء التي تملأ الكتب الفقه الحنفي بأنهم يتركون القياس لورود حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وبمثله يترك القياس. والأثر ورد في صلاة مطلقة، أيوة تمام، فيقتصر عليها. يعني هذا الحديث ألا من ضحك منكم قهقهة، هذا ورد في صلاة كاملة، فلذلك يقتصر عليها، فلا يتعدى إلى صلاة الجنازة وسجدة التلاوة أو صلاة صبي، لا يتعدى إلى غيرها. فالوضوء لا ينتقض، لو أن إنسان يسجد سجود تلاوة فتقهقه لا ينتقض وضوءه، ولكن تبطل سجدة التلاوة. كذلك لو كان في صلاة جنازة فتقهقه أثناء أداء صلاة الجنازة تبطل الصلاة ولا ينتقض الوضوء. وفي هذا بيان واضح بأن الحنفية إنما ينضبطون بالسنة ولا يخرجون عليها أبدا، ولا يعملون عقولهم بطريقة تخالف السنة أو تخالف الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن: وبمثله يترك القياس، والأثر ورد في صلاة مطلقة فيقتصر عليها. ثم ذكر حد القهقهة فقال: والقهقهة ما يكون مسموعا له ولجيرانه. طبعا المراد بالجار هنا ليس الملاصق له في الصلاة، لأن الملاصق له في الصلاة يسمع همسه في الصلاة، يعني لو كان يقرأ بصلاة سرية، لو أنه همس السين في قوله المستقيم على فرض أنه يقرأ، فإن جاره يسمع الملاصق له. لذلك نص بعض الفقهاء على أن المراد بالقهقهة المسموعة هنا يكون مسموعا لجيرانه، يعني البعيد عنه في الثاني أو الثالث من المصلين، بحيث خرج ضحك فكان لضحكه صوت مرتفع. قال هذا القهقه، والضحك ما يكون مسموعا له للضاحك يعني دون جيرانه، وهو على ما قيل يعني وهو أي الضحك على ما قيل يفسد الصلاة دون الوضوء، لأن الضحك يخرج منه بعض الحروف، يخرج منه بعض الحروف. فالشيخ ذكر حكم القهقهة بأنها مبطلة للصلاة والوضوء، وحكم الضحك بأنه ناقض مبطل للصلاة دون الوضوء، ولم يذكر حكم التبسم، والتبسم هو ما لا صوت فيه مطلقا، ما لا صوت فيه مطلقا. ما حكمه في الصلاة؟ طبعا هو مكروه، التبسم في الصلاة مكروه، ولكنه ليس بمفسد للصلاة ولا ناقضا للوضوء. ثم قال والدابة تخرج من الدبر ناقضة، يعني قال المراد بالدابة هنا كما سيأتي الدودة، والدابة تخرج من الدبر ناقضة للوضوء، فإن خرجت من رأس الجرح أو سقط اللحم لا تنقض، لا تنقض الوضوء. يعني لو خرجت دودة من جرحين، جرح دود خرج منه دودة، لا ينتقض الوضوء. أو سقط لحم ولم يسل دم بسبب هذا السقوط، لا ينتقض الوضوء. أما لو سال دم بسبب هذا السقوط فينتقض الوضوء، لا بسقوط اللحم بل بسيلان الدم. قال والمراد بالدابة الخارجة من الدبر الدودة، وهذا لأن النجس ما عليها، يعني ليست هي الدابة نفسها ناقضة للوضوء، ولكن نقض الوضوء بما تحمله من نجاسة، وذلك قليل وهو حدث في السبيلين، يعني قليل النجاسة حدث في السبيلين دون غيرهما. مر معنا أن الدم ما لم يسل عن موضعه إلى موضع الحق حكم التطهير فهو ليس بناقض للوضوء، وأبو يوسف قال ما ليس بحدث ليس بنجس. أما بالنسبة للسبيلين بمجرد ما خرج ولو مقدار قليل من النجاسة فهو ناقض للوضوء. قال فأشبه الجشاء، فأشبه الجشاء، قال هو حدث في السبيلين دون غيرهما، فأشبه الجشاء والفساء، يعني أشبه الخارج من الجرح، هو بدنا يعني نفك العبارة شوي، فأشبه الجشاء والفساء. أول شيء الجشاء هو معروف صوت يخرج من الفم، صوت يخرج من الفم يصاحبه ريح، يصاحبه ريح، وغالبا يكون بعد امتلاء المعدة من الطعام، معروف الجشاء. قال فأشبه الجشاء والفساء، يعني أشبه الخارج من الجرح الجشاء في عدم نقض الوضوء، وأشبه الخارج من الدبر الفساء في نقض الوضوء. واضح الكلام مولانا؟ قال بخلاف الريح الخارجة من قبل المرأة فهي غير ناقضة للوضوء، بخلاف الريح الخارجة من قبل المرأة وذكر الرجل، كذلك الريح التي تخرج من ذكر الرجل فهي غير ناقضة للوضوء. قال لأنها لا تنبعث عن محل النجاسة. هو هذا التعليل بقوله لأنها لا تنبعث عن محل النجاسة عند التأمل نجده تعليلا عليه إيراد، وهو إن كان قد خرج ريح من ذكر الرجل لا بد وأن يمر هذا الريح عن طريق المثاني التي هي مجمع البول، والبول نجس، وبالتالي تنجست هذه الريح بمرورها على البول، وبالتالي لا بد أن يكون الريح الخارج من ذكر الرجل ناقضا للوضوء، وكذلك بالنسبة للمرأة. لذلك تعليل غيره والله أعلم، وأنا هذا لم أقرأه في كتاب، تعليل يعني الرد على الشيخ الإيراد على الشيخ المرغناني لم أقرأه في كتاب، ولكن تعليل غيره قولهم بأن بخلاف الريح الخارجة من قبل المرأة وذكر الرجل أن هذا ليس بريح، وإنما هو اختلاج، يعني حركة عروق الدم الموجودة في ذكر الرجل أو في قبل المرأة يحصل فيها حركة سريعة فتظن المرأة أن ريحا خرجت من قبلها، ويظن الرجل أن ريحا خرج من ذكره، وإلا ليس من المعتاد أن يخرج الريح من القبل. والله تعالى أعلم. على كل التعليل بأنها الريح الخارجة من القبل أو من الذكر لا تنبعث عن محل نجاسة فيه نظر كما هو ظاهر. قال حتى لو كانت المرأة مفضاتا، يعني المرأة التي خرج من قبولها ريح كانت مفضاتة، كانت مفضات، نعم، يستحب لها الوضوء. ومعلوم أن المفضات هي المرأة التي صار مسلك بولها والغائط، يعني مسلك البول والغائط صار مسلكا واحدا، نعم، وقيل غير ذلك، ولكن هذا المشهور بأن المفضاة هي التي اتحد مسلكا بولها وغائطها. قال يستحب لها الوضوء لاحتمال خروجها من الدبر، لاحتمال خروج هذه الريح من الدبر. وبعض الفقهاء قال إن كانت الريح الخارجة من قبل المفضاة منتنة وجب الوضوء، لأنهم يستدلوا على لتمها، أي لها رائحة كريهة، يستدلوا على بالرائحة الكريهة على أنها خرجت من دبرها، وإن لم تكن منتنة لا يجب عليها الوضوء. على كل من الإمام محمد رحمه الله تعالى أوجب الوضوء مطلقا على من خرج من قبولها ريح، وعلى من خرج من قبوله ريح قال يجب عليه الوضوء. طيب قال فإن قشرت نفطة فسال منها ماء، هل يصح أن نقول نفطة بفتح النون وبكسرها وبضمها، يعني بتسليف النون، نفطة ونفطة ونفطة. طبعا النفطة أو النفطة هي عبارة عن انتفاخ يخرج باليد ويكون فيه ماء، عندما يستعمل الإنسان شيء ما مثلا بشكل مستمر مثلا، وهذا يحصل غالبا عند النساء أو عمال النظافة، فيحصل في أيديهم انتفاخ، هذا الانتفاخ إلى أن يكون ممتلئ بالماء، فإن قشرت هذه النفطة هذه الجلدة فسال منها ماء أو الصديد، يعني الماء المتجمع سال، أو سال صديد مثلا أو غيره، فسال منها ماء أو صديد أو غيره غير الصديد، إن سال عن رأس الجرح نقض، وإن لم يسل لا ينقض، يعني إن بقي هذا الماء موجودا في مكانه ولم ينتقل إلى مكان يلحقه حكم التطهير لا ينتقض الوضوء. أما إن سار إلى محل يلحقه التطهير فهو ناقض للوضوء. وقال الزفر رحمه الله: ينقض في الوجهين، سواء انتقل سار أو لم يسر فهو ناقض للوضوء. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا ينقض في الوجهين، يعني سواء سال أو لم يسل، وهي مسألة الخارج من غير السبيلين. ولكن والله تعالى أعلم عند الإمام الشافعي رحمه الله إن انقلب هذا الماء الموجود في النصطة، إن انقلب إلى قيح أو إلى أصفر منتن نقض الوضوء، لأنه انقلب تحول إلى نجاسة. أظن هذا المعتمد عند الشافعي والله تعالى أعلم. قال: وهذه الجملة، وهذه الجملة نجسة، يعني الماء أو الصديد الموجود، المراد بهذه الجملة يعني الماء والصديد الموجود داخل النصفة، قال نجسة. وهذه الجملة نجسة ليه؟ قال: لأن الدم ينضج فيصير صديدا ثم يصير ماء، يعني يرق الدم. قال: هذا إذا قشرها فخرج بنفسه. إيش يعني هذا؟ يعني هذا الذي ذكر من أنه إذا سال ما هو داخل النفط نقض، وإن لم يسل لم ينقض، إنما يكون هذا الحكم إذا قشرها فخرج بنفسه. أما إذا عصرها، لم يقشرها وإنما عصرها عصرا، فخرج هذا السائل الماء أو الصديد فخرج بعصره، قال لا ينقض. ليه؟ قال: لأنه مخرج وليس بخارج، لأنه مخرج وليس بخارج. طبعا هذا ما ذهب إليه الشيخ المرغناني رحمه الله، ولكن الذي قرره الشيخ الكمال في فتح القدير أنه لا تأثير يظهر للإخراج وعدمه في هذا الحكم، يعني سواء أخرجه أم خرج في نفسه الحكم واحد، بل النقض، لأن النقض إنما يتعلق بكون الخارج نجسا سواء كان مخرجا أو خارجا. وعليه فالذي اختاره الشيخ وصححه الشيخ الكمال ابن همام في فتح القدير أنه ناقض للوضوء سواء خرج بنفسه أو لم أو خرج أو أخرج. ونص على أن الشيخ السلخسي رحمه الله اختار كذلك النقض، هنا أنه ناقض للوضوء. وعليه يكون المعتمد والله تعالى أعلم النقض سواء خرج بنفسه أو أخرج، والله تعالى أعلم. ثم قال: فصل في الغسل وفروض الغسل. فنقف هنا مولانا، والحمد لله رب العالمين.